إلا وأن تجد ذلك التافه الحقير الفاسق يتكلم في أمر عام، إما أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم، وإما أن يتكلم في شؤون البلاد وكأنه هو صاحب البلد، يتكلم كيفما شاء وفي الوقت الذي شاء، فتحت له القنوات. ومن أجل ذلك نرى مثل هذه الحملات على دين الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا من قبل عباد الله في هذا المكان عن هذه الحرب التي تشن على دين الله سبحانه وتعالى، وإنك ترى وتسمع وتشاهد بعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل الانتخابات، ترى هذه الهجمة تزداد شراسة في كل مرة، لأنهم يرون أن هذا الشعب الطيب، هذا الشعب المسلم، هذا الشعب المتدين، هذا الشعب الذي يحب الدين ويحب الإسلام، يقبل على الإسلاميين ويقبل على دين رب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك نرى بعد كل مرحلة انتخابها تزداد كما رأى ونشاهد. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عندما سئل عليه الصلاة والسلام، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن كيفية إضاعة الأمانة، قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. هكذا بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن عباد الله في مرحلة من المراحل نحتاج فيها إلى قوة اليقين بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، لا سيما وأنت تسمع كما قلنا وتشاهد في كل صباح وفي كل مساء، ما أن تسمع وتشاهد قناة من القنوات إلا وترى الطعن والسب في الإسلام وفي المسلمين، وما ذاك إلا لغيظ هؤلاء مما يحدث في بلدنا الحبيب من إقبال الناس على الإسلام وعلى المسلمين. ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل موتوا بغيظكم. عباد الله، هذه مرحلة صعبة نمر بها في مثل هذه الأيام، ولا بد أن نستوعب فقه الخلوص منها، ونعرف عباد الله ماذا يراد لنا وماذا يراد بنا وما هو الواجب علينا في مثل هذه الأيام. للأسف الشديد عند كثرة الأحداث نبتعد كثيرا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ما أن تكاد ترى رجل أو امرأة إلا ويتحدث عن مثل هذه الأحداث. أين الطاعة لله سبحانه وتعالى؟ أعرض عنها الكثير من الناس، ولا نقول الكثير من الناس، لا، الكثير من الملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة عباد الله لا ينكرها أحد من الناس. أعرضنا كثيرا عن طاعة الله جل وعلا، وظللنا نتحدث في الليل وفي النهار، في الصباح وفي المساء، في المساجد وفي غير المساجد، عما يحدث من هؤلاء السفهاء. ولا شك أن العبد عباد الله لابد أن يتعرف على الأخبار وما يحدث في بلده، ولكن ليس بإفراط ولا تفريط. لذلك نقول عباد الله لنا واجب في هذه المرحلة المقبلة، وعندما ترى هؤلاء قد اجتمعوا على دين الله سبحانه وتعالى، جمعهم على تفرقهم الأحقاد والأطماع، الحقد والحسد من الإسلام ومن المسلمين، اجتمعوا جميعا على هذه أو على هذه الحرب التي شنت وما زالت تشن على الإسلام وعلى المسلمين. ما واجبك أيها المسلم تجاه هذه الأحداث؟ وما هو دورك في هذه المرحلة المقبلة؟ لا بد وأن يكون لك دور، ولا تتخاذل ولا تقف كما يقف كثير من الناس مكتوف الأيدي. لا بد وأن تسعى، أن تسعى لتحقيق ما أمرك الله عز وجل به. فنحن على يقين عباد الله، وهذا من أساسيات عقيدتنا، أن هذا الدين منصور، وأن هذا الدين سيمكن له ربنا سبحانه وتعالى، وأن هذا الدين مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن لا يقف الإنسان مكتوف الأيدي حتى يصل إليه ذلك النصر. عندما تقرأ في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد هذه البشريات كثيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هل يقف الإنسان منا مكتوفا ويقول الدين منصور وربنا سبحانه وتعالى سيمكن لهذا الدين، ويترك العمل من أجل نصرة هذا الدين؟ هذا إنسان متخاذل. يأتي هذا الدين عباد الله وتأتي النصرة بإذن الله سبحانه وتعالى على أيدينا، على أيدي أولادنا، على أيدي أولاد أولادنا. لا بد وأن يأتي ذلك اليوم. وهذه إرهاصات عباد الله ما نعيش فيها لتمكين الله سبحانه وتعالى لدينه في الأرض. الحملة كما قلنا لا بد من أن يتصدى لها رجال. الحملة والحرب عباد الله لا بد وأن يتصدى لها رجال، رجال يعرفون أن الله سبحانه وتعالى سيسألهم عن هذا الدين. ربنا جل وعلا لا يسأل العلماء ولا الدعاء فحسب، ولا مؤسسة من المؤسسات فحسب، لا، كل امرئ منا مسؤول. قال ربنا سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى، الكبير والصغير سيسأل، العالم وغير العالم سيسأل عن دين الله سبحانه وتعالى. ماذا قدمت لدين الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذه المرحلة بالذات؟ لما ترى كما ذكرنا بداية، بعد كل مرحلة من مراحل الانتخابات وعند الفوز بهذه المقاعد للإسلاميين، تزداد الحرب شراسة، حقد وحسد وهلع وخوف من الإسلام ومن المسلمين. وقد قال قائلهم يوم، وما توارى في هذه الكلمات، قال: سنحرق مصر. لماذا يريد أن يحرق مصر؟ لفوز الإسلاميين. هذه حقيقة أخفاها الكثير منهم، ولكن أظهرها الله عز وجل على لسان هذا الرجل. والمرحلة أو الأحداث الأخيرة التي مرت ببلادنا في الأسبوع الماضي هي التي أظهرت بوضوح ما يكنه هؤلاء. ربما قبل ذلك الناس لا يعرفون ذلك جيدا، ما كان يعرف جيدا ما يحدث في مصر إلا من كان على علم وفقه، أما بقية الناس فكانوا لا يعلمون شيئا. غير أن الأحداث الأخيرة كما تعلمون من حرق مجلس الشعب مثلا أو المجمع العلمي أو ما شابه ذلك، أظهر بوضوح ما يريده هؤلاء. ثم يقولون بعد ذلك هؤلاء الثوار. لا، الثوار هم الذين خرجوا يوم 25 من يناير، يوم أن كان الواحد منهم يضرب وربما يقتل وهو يردد سلمية سلمية. ما خرج واحد من هؤلاء يوم 25 من يناير ومعه حجرة أو معه زجاجة مولوتوف أو ما شابه ذلك، لا، خرجوا وهم يرددون هذه الكلمات سلمية سلمية حتى وإن قتل الواحد من هؤلاء. أما هؤلاء الذين قبضوا الثمن، لماذا؟ لإحراق مصر. ما علاقة التظاهر مثلا بإحراق المجمع العلمي؟ ما علاقة التظاهر بإحراق وزارة الداخلية؟ ما علاقة التظاهر مثلا بإحراق مجلس الشعب أو ما شابه ذلك؟ نقول عباد الله، هؤلاء قد قبضوا الثمن. أنت عندما تنظر وتشاهد، وليس هذا خفي على أحد منا، ترى هذه الأعمار ما بين 13 أو 14 أو ما شابه ذلك، وقليل منهم من يتجاوز هذا السن. كما ذكرنا قبضوا الثمن. وإذا قلنا أن هؤلاء يفعلون ذلك، نحن أيضا لا نقر حتى لا يفهم الكلام على غير مراده ولا على غير معناه، لا نقر قتل هؤلاء أيضا. ومع ذلك عباد الله، نحن نحب هذا البلد الطيب الذي ولدنا فيه وتربينا فيه وعشنا فيه. الدعاء والعلماء والملتزمون بدين الله عز وجل هم أحرص الناس على الخير لمصر، هم أحرص الناس على الخير أو لإيصال الخير إلى كل فرد يعيش تحت سماء مصر. عباد الله، قلنا عندما تنظر وتشاهد هؤلاء الذين مثلا يترشحون الآن لرئاسة الجمهورية، وجد هؤلاء بعضهم كعمر موسى مثلا أو البرادعي أو أيمن نور أو حمدون صباحي أو ما شابه ذلك من هؤلاء، وجدوا في هذه الميادين يحرضون الناس على إحراق المجمع العلمي ومجلس الشعب وما شابه ذلك. هؤلاء يحبون الخير لمصر؟ لا، حتى كما ذكرنا قال قائلهم وقالها علانية: نريد أن نحرق مصر لوصول الإسلاميين إلى الحكم كما ذكر بلسانه. وعندما نتحدث نحن لا نقول عباد الله كلام من وراء الكواريس مثلا، لا، نقول كلاما يشاهده ويسمعه الداني والقاسي. فلذلك نقول لابد في هذه المرحلة المقبلة من عدة أمور. الأمر الأول تصحيح العلاقة بيننا وبين ربنا عز وجل، بمعنى آخر تقوية العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، فما يتعرف بتزكية النفس. لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم أن من المهمات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس، أليس كذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نقوي العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، فلن ينصرنا ربنا عز وجل بمعصية، ولن ينصرنا ربنا عز وجل بالابتعاد عن طاعته، بل لابد من تقوية العلاقة والصلة بيننا وبين الله عز وجل، كما ذكرنا ما يعرف بتزكية النفس. وهذه التزكية كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها لنفسه، فماذا تفعل أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب التزكية لنفسه صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول في دعائه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هكذا كان يدعو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم يبين الله عز وجل ممتنا على عباده المؤمنين بهذه التزكية، ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا بهذه التزكية فيقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هكذا بين الله سبحانه وتعالى. بل والأعجب من ذلك، لترى كيف اهتم القرآن بتزكية النفوس، وكيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بتزكية النفوس. أقسم الله عز وجل في القرآن الكريم بإحدى عشر قسما، 11 قسم متوالية، ما تجد في القرآن من أوله إلى آخره أن الله سبحانه وتعالى أقسم بأقسام متوالية إلا في هذا الموضع، ليبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن من زكى نفسه فهو الذي أفلح في الدنيا والآخرة، وأن الخيبة لمن دساها كما قال سبحانه وتعالى. انظر، يقول ربنا عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقسم ربنا عز وجل وهو الذي لا يحتاج إلى قسم جل في علاه، لكن ليبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن تزكية النفس سبب للفلاح في الدنيا والآخرة، فوجب علينا عباد الله أن نقبل على ربنا سبحانه وتعالى أن نزكي هذه النفس بطاعة الله سبحانه وتعالى، بالنوافل بعد الفرائض، بصيام النهار، بقيام الليل، بقراءة القرآن، بالمواظبة والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، ومن قبل عباد الله بالمواظبة على الصلوات الخمس في جماعة مع إدراك تكبيرة الإحرام. إذا عرضنا ذلك وقلنا من الذي يفعل ذلك، لرأيت أن القلة القليلة هي التي تفعل ذلك. الكثير منا عباد الله ينام عن صلاة الفجر، بعض أئمة المساجد ينامون عن صلاة الفجر، ثم ننشر بعد ذلك نصرا وتمكينا وصلاحا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكثير منا عباد الله اعتاد أن يأتي المسجد متأخرا، ما أن تكاد تسلم من الصلاة إلا وتراه دائما وأبدا مسبوقا. والأعجب من ذلك من لم ينزل إلى صلاة الجماعة ومن لم يستيقظ لصلاة الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنريد أن نقوي العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى حتى ينصرنا ربنا عز وجل، ويمكن الله سبحانه وتعالى لنا وينصرنا على عدونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد عباد الله، فقلنا أن الأمر الأول الذي يجب أن نتمسك به في هذه المرحلة تقوية الصلة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني العلم، أن نتسلح بالعلم الشرعي، وعندما نقصد بالعلم الشرعي ما قاله الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: أنت مثلا عندما تنظر إلى بعض إخوانك الذي التزم منذ سنوات، ماذا حصل من العلوم الشرعية؟ لا تكاد ترى شيئا. لماذا؟ لأنه أعرض عن مجالس العلم وعن مجالس الذكر. ما أن تكاد تعلن مثلا عن درس أو عن مجلس من مجالس العلم إلا وتراه يأخذ حذاءه ويخرج من المسجد. تقول له مثلا: كم تحضر في الأسبوع من مجلس من مجالس العلم؟ لا شيء. بل في الشهر؟ لا شيء. بل في العام ربما لا يحضر شيئا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلم هو الذي يرفعك في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كما بين الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يرفعنا عباد الله بالعلم، والعلم من خلاله تستطيع أن ترد على شبهات هؤلاء. فهؤلاء ما معهم حجة ظاهرة غير هذه الشبهات. لماذا تقف أنت عاجزا؟ لأنك ما تعلمت العلوم الشرعية التي تستطيع من خلالها أن ترد على شبه هؤلاء. فإن كنت قد تسلحت بالعلم، ما استطاع واحد من هؤلاء أن يقف أمامك مثلا، أو أن يدرأك بشبهة أو ما شابه ذلك. لابد أن نتسلح بالعلوم الشرعية، وأن نقبل على المساجد، وأن نقبل على مجالس العلم وعلى مجالس الذكر. وبهذه المناسبة نبشركم بإذن الله سبحانه وتعالى بأنه سيقام في هذه المنطقة معهد، وهذا المعهد بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ملحق بمعهد الفرقان، نتعلم فيه العلوم الشرعية. سيعلن عنه بإذن الله سبحانه وتعالى يعني في الفترة المقبلة بإذن الله عز وجل. لكن ما أردنا من هذه النقطة بالذات أن نتعلم ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا يرفعك في الدنيا والآخرة بالعلم. ولذلك عندما تجد مثلا أن أول من شهد لله عز وجل بالوحدانية من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ثم ثنى عز وجل بالملائكة، ثم ثلث بأولي العلم، وهذا شرف لحامل ذلك العلم. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأنت عندما تتعلم هذه العلوم الشرعية التي مقتضاها كما قلنا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن ترد أدنى شبهة من شبه هؤلاء. لأن هذه الشبهات بفضل الله سبحانه وتعالى إن أتيت بأصغر طالب علم يستطيع أن يرد أكبر شبهة عند هؤلاء. لكن عندما نعرض ثم بعد ذلك للأسف الشديد ربما هذه الشبهة تطرأ على كثير من الناس، وربما يقع فيها كثير من الناس، يقول فعلا يقولون كذا وكذا ونحن نفعل كذا وكذا. إن لم يكن عندك علم شرعي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابد وأن تقع. فلابد من أن نتعلم العلوم الشرعية. إذا تحدثنا عن العلم لطال بنا المقام، ونحن نتحدث بإيجاز شديد نمر على ذلك مرا سريعا. الثالث الصبر، أن نتحلى في هذه المرحلة بالصبر. أنت لست أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتم عليه الصلاة والسلام وشج وجهه وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه، لكنه صبر صلوات الله وسلامه عليه امتثالا لأمر الله جل في علاه، واصبر وما صبرك إلا بالله. يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا إن الله مع الصابرين، معية النصرة والتأييد التي تكون مع العبد المسلم إذا صبر على ما ابتلي به في هذه الحياة الدنيا. فمعنا الخير والشر مع غيرنا، معنا نصرة الله سبحانه وتعالى الذي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين لعباده الموحدين. فلذلك نقول لابد من الصبر، وننظر في أحوال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفي أحوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كيف نالهم الأذى وكيف صبروا، فمكن الله عز وجل لهم بعد سنوات ليست بالكثيرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ثم عاد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتحا لها، عاد النبي صلى الله عليه وسلم منصورا وهو يكسر هذه الأصنام. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هل كان يدور بخلد أحد من الناس في وقتها أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم سيعودون بعد هذه الهجرة المباركة ليفتحوا مكة؟ ويصعد بلال على ظهر الكعبة ليرفع الآذان ليخرق به الآذان؟ هل كان يدور بخلد واحد عباد الله في هذا الوقت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيعود بهذه السرعة إلى مكة المكرمة وتكون له الغلبة والنصرة والعز والتمكين؟ لماذا؟ لأن هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام. فلا بد من أن نتحلى بالصبر في هذه المرحلة المقبلة أيضا كما ذكرنا. يعني بعض الكلمات كانت على الإنترنت ومن أراد أن يرجع إليها كانت الخميس الماضي الأسبوع الماضي 22/12 وعنوانها كتبه رجل اسمه هشام حتاتة، المركز الأبحاث العلمانية في الوطن العربي. من أراد أن يرجع إلى هذه المقالة ليرى هذا الكم من السب والشتم والطعن في الإسلام وفي المسلمين وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسخرية من الإسلام والمسلمين، بل والأكثر من ذلك الطعن في رب العزة سبحانه وتعالى. هذه المقالة بعنوان من أراد أن يرجع إليها ليعرف ماذا يراد لنا وماذا يراد بنا. هذا الرجل يحسب على الإسلام وعلى المسلمين. هذه المقالة بعنوان مبروك للسلفيين والإخوان إمارة المحروسة. إمارة المحروسة يقصد بذلك مصر. وجعل هذا الرجل طيلة 4 صفحات يسخر يسب يشتم في الإسلام وفي المسلمين بل وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم والشاهد في نهاية هذه المقالة يقول: عزائي للشباب الليبرالي المثقف الذي استطاع يوم أن نزل إلى ميدان التحرير أن يسقط الطاغية، والذي انتقل من مرحلة التظاهرة السلمية إلى ثورة الحجارة، والذي كان لا يستطيع في وقت من الأوقات أن يقف أمام أمين شرطة أصبح الآن يقف أمام القوات المسلحة بالحجارة. يقول عزائي لهؤلاء، ثم يقول وناقل الكفر ليس بكافر، قال اتركوا الإسلاميين، اتركوهم في مشاكل مصر الفقر والبطالة وما شابه ذلك، واتركوهم ينتخبوا فلان الإسلامي رئيسا للجمهورية حتى يحل هذه المشاكل التي لا يستطيع أن يحلها لا ملائكة السماء ولا إله السماء، نقسم بالله. وهذه المقالة موجودة، من أراد أن يرجع إليها بتاريخ 22-12. هذا رجل يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يحل مشاكل مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت عندما تسب وتشتم في مثل هذه الأيام ويقال عنك كذا وكذا وعن الإسلاميين كذا وكذا، فهذا ليس بمستغرب وهذا ليس ببعيد. لكن عباد الله، كما ذكرنا، نريد أن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. فعندما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة، بالدعاء، بكثرة الذكر، بكل أنواع الطاعة، ينصرنا الله عز وجل، ولا تجد بإذن الله سبحانه وتعالى لهؤلاء وزن، سيدخلون بإذن ربنا سبحانه وتعالى في جحورهم. ولذلك نقول هذا من أساسيات عقيدتنا، أن هذا الدين منصور ومؤيد، والله سبحانه وتعالى قد كتب له العزة والنصر والتمكين، والآيات كثيرة في كتاب ربنا، والأحاديث كثيرة في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي يحدث إنما يبشرنا نحن بالخير. نقول لكل مسلم غيور على دين الله سبحانه وتعالى أبشر أبشر، فنصر الله عز وجل آت، ودين الله سبحانه وتعالى قادم، والإسلام قادم حاكما على رقابنا وعلى الأمم جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكلما ازدادت هذه الهجمة وكلما ازدادت الحرب شراسة، فاعلم أن هذا التمكين قادم بإذن الله عز وجل. أشد ساعات الليل حلكة وسوادة هي السويعات التي تكون قبيل الفجر، أليس كذلك؟ فنحن يعني على يقين وعلى ثقة بموعود ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم باختصار شديد، يعني لما كان في مكة ما رأينا النفاق، النفاق لم يظهر في مكة المكرمة، وإنما أين ظهر النفاق؟ في المدينة المنورة. ما ظهر النفاق في مكة لأنه ما كان إلا إسلام وكفر، كفر وإسلام. وكانت هذه الفئة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستضعفة، فئة قليلة، لكن بإيمانها بالله سبحانه وتعالى نصرها الله عز وجل. متى ظهر النفاق؟ لما أصبح للمسلمين دولة وأصبح للمسلمين شوكة، عند ذلك ظهر النفاق. وكما هو معلوم أن النفاق أو المنافق هو الذي يظهر الإسلام والإيمان ويبطن الكفر. فلذلك رأينا النفاق في المدينة وما رأيناه في مكة المكرمة. فأنت عندما ترى ذلك فاعلم أن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى إنما يبشرنا بخير. كلما ازدادت هذه الحملة فاعلم أن نصر الله سبحانه وتعالى قريب، ونصر الله عز وجل آت بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين.